بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلرمضان يعني فضائل وبركات يحس بها كل مسلم أثناء هذا الشهر الكريم، ومن فضائل رمضان أن بركاته تمتد إلى ما بعد رمضان لمن أحسن استثمار هذه البركات. فنركز فقط على واحدة من هذه البركات التي يدرب المؤمنون عليها في رمضان، وهي أن من صام رمضان ثم شرع بعد ذلك في الصيام التطوعي فإنه يجد سهولة في الصيام، لأنه مكث 30 يوما يتدرب على الصيام وأداب الصيام. فلذلك إذا أتبع صيام رمضان بصيام يعني 6 من شوال أو بالتمادي في صيام التطوع يجد ذلك سهلا عليه، بخلاف ما لو انقطع عنه مدة ثم يحاول أن يشرع من جديد في الصيام يجد في ذلك مشقة. لما فرغ المصنف من الكلام في أحكام فريضة الصيام شرع في الكلام على أحكام صيام التطوع، وقد تشبعتم من الكلام في فوائد الصيام ويعني فضائله وآثاره في تزكية النفس وتحريرها من عاداتها وانفصامها عن مألوفاتها وجريانها بحكم الطبيعة نحو يعني شهواتها ونحو ما يضرها. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع وبين فضله وأجره أثناء تربيته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمسلمون تجاه عبادة الصيام ينقسمون إلى 3 أقسام كما يقول الشيخ شريدة المعوشرجي في كتابه صيام التطوع، يقول: القسم الأول هم الذين يكتفون بصيام أشهر شهر رمضان ولا يصومون غير رمضان باعتباره الصيام الواجب عليهم، وهم بهذا يضيعون على أنفسهم أجرا كبيرا وفضلا عظيما. القسم الثاني هم الذين يصومون تطوعا، يعني يزيدون أو يضيفون إلى صيام رمضان صيام أيام تطوع، لكنهم لا يتقيدون في صيام التطوع بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتبعون سنته صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا الوصول لكنهم ضلوا الطريق. فقد يصومون أياما نهى الله سبحانه وتعالى عن صيامها أو حرم الشرع الشريف صيامها، كإفراد يوم الجمعة بصوم أو صيام يومي العيدين، أو بأن يقع الواحد في مواصلة الصيام، أو أن يصوم الدهر كما يفعل بعض الصوفية، إلى آخر هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن هناك خطرا على ثوابهم وأجرهم إن لم يكن هناك إثم بسبب مخالفتهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالذي يريد أن يدعو أو يريد أن يتعبد لابد أن يكون على بصيرة حتى يوافق مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن من تعبد بالبدع فإن اجتهاده في البدع كلما اجتهد في البدع كلما ازداد من الله بعدا. لماذا؟ لأنه شذ عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الثالث فهم الذين علموا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا به. فنقدم أولا بين يدي الفصل تذكيرا بين يدي كلام في أحكام صيام التطوع، تذكيرا لنا أجمعين بفضيلة صيام الصيام عموما. والآن نحن طبعا نأخذ من هذه الأحاديث أيضا فضيلة الصيام التطوع وليس فقط صيام الفريضة. لماذا؟ لأن النصوص مطلقة، سواء كان قوله تبارك وتعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال تعالى والصائمين والصائمات، هؤلاء ممن يثابون بأن يعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسبب الصيام. ثم تأمل كيف عقب ذكر الصيام بذكر حفظ الفروج والتعفف، لأن الصيام يعين على التعفف، لأن الصيام أيضا نصف الصبر. قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى إذا عجزوا عن الباءة أن يعني يفروا ويلجأوا إلى الصيام. لماذا؟ أن الصيام فيه حفظ يعني فيه التعفف، كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ما يستدل به على فضيلة الصيام، قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. فاستنبط بعض العلماء من هذه الآية فضيلة الصيام. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وسنة الله سبحانه وتعالى أن من حرم نفسه شيئا لله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا مما حرم نفسه منه. فمن حرم نفسه من الحرير والخمر في الدنيا مثلا أو الذهب بالنسبة للرجال في الدنيا فإنه يكافأ بذهب الآخرة أو بحرير الآخرة وبخمر الجنة التي ليس فيها خبث ولا وليس فيها يعني آفات خمر الدنيا ونجسها. ومن حرم نفسه قيام الليل كافأه الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لما أخفوا قيام الليل أخفى الله لهم الأجر الجزيل. كذلك من حرم نفسه الأكل والشراب والشهوات يكافأ بما أسلف، والجزاء من جنس العمل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ففيه إشارة إلى الأعمال الصالحة عموما، ومما يشمل صيغة العموم بما أسلفتم الصيام لخصوصية الصيام في حرمان النفس من شهواتها. أي نعم. ولذلك قال مجاهد وغيره نزلت هذه الآية في الصوام، في الصوام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيضا مما يستدل به هنا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فقوله فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي في أوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. فلابد أولا من الاتيان بالفريضة، ثم بعد الفريضة يتقرب إلى الله عز وجل بالنافلة. لماذا؟ لأنه إذا تقرب إلى الله بالنافلة فإن هذا يدل على أنه يعني ليس فقط يعني يتخلص من إثم الحرام ثم يذهب فيما عدا ذلك، وإنما يدفعه محبته لله سبحانه وتعالى ورغبته الحثيثة في التقرب إليه إلى بعد الفراغ من النافلة يبحث ماذا بعد النافلة أستطيع أن أفعله حتى لو لم يجيبه الله عليه، حتى لو لم يعاقبني إن لم أفعله، حتى أتقرب به إليه، فيجد باب التطوع مفتوحا ليجبر نقص النافلة وأيضا ليزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فلما ظهر من هذا السلوك أنه يبحث عما يرضي الله وما يريده الله منه فإنه يتتبعه كل شيء، كل عمل يتتبع ويحرص على كل عمل ثم لا يفعله فترة ثم ينقطع. لكن تأملوا كلمة ايه ولا يزال، لا يزال تفيد الاستمرار، يعني هو يثبت على ذلك ولا يتحول عنه، هذه عادة مستمرة يعني. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لماذا؟ لأنه يتقرب إلى الله طواعية لموافقة مراد الله. فانظر إلى المكافأة في نهاية الحديث القدسي، يقول الله تعالى وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فلما لأن الجزاء أيضا من جنس العمل، لما وافق مراد الله في كل شيء بعد الفراغ من الفريضة ظل يتحرم ماذا يؤذي الله بعد الفرض حتى لو لم يكن واجبا عليه حتى لو لم يعذب عليه فيأتي إلى النافلة ويحافظ على النافلة ويواظب عليها لماذا أنه يجتهد في إتيان ما يرضي الله فالجزاء أن يعني أن وافق مراده مراد الله فالله أيضا كافاه بأنه يريد ما يريده ذلك العبد فيحب ما يريده ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي طبعا تردد هنا ليس كتردد المخلوقين لكن هو مجرد فقط إيه أن الله يوافق مراده في أنه يكره الموت لكن تسبق إرادة الله الكونية القدرية أن كل نفس ذائقة الموت لكن هذا ثمرة يعني موافقة رضا الله لمراده هي ثمرة موافقة هذا العبد لمراد الله عز وجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا وهذا الحديث متفق عليه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار رواه الإمام أحمد والبيهقي وحسنه الألباني وعن حذيفة رضي الله عنه قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال يا حذيفة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وقاية وحصن من حصون المؤمن وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول الله الصيام لي أنا أجزي به وعن أبي أمامة أيضا رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له عليك بالصوم فإنه لا مثل له فكان أبو أمامة وأهله يصومون فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم ضيف وأن هذا الطعام إنما يصنع لأجل الضيف أما فيما عدا حالة وجود الضيف فإنهم دائما هو وأهله كانوا صياما رضي الله تعالى عنه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب وهذا متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو متفق عليه أيضا وأيضا في الحديث المتفق عليه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فرحة عند فطره قال بعض العلماء يعني هي الفرحة بحصول ثواب الصيام وقال بعضهم بل هي الفرحة الفطرية الإنسان الجاء يكون متشوقا إلى الطعام فيفرح بذلك ثم الفرحة الأخرى في الآخرة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم وهذا أيضا متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض وقال عليه الصلاة والسلام أيضا 3 لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي بعض الروايات الصائم حتى يفطر، يعني أنه يستجاب دعاه أثناء الصيام أيضا. وقال بعضهم إنما هو غداء وعشاء، إنما هو غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين. فإنما هو غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين. ويقول بعض العلماء من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. فهذا فيما يتعلق ببعض فضائل صيام شهر الصيام التطوع بعد الفريضة. قال في منار السبيل ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان. نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سبق أن ناقشنا قضية يعني سنية قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان على الفور، يسن ذلك، يسن قضاء الأيام التي صامها أو حتى إن كان الشهر كله على الفور. والسنية أيضا أن تكون متتابعة، لأن القضاء يحكي الأداء يعني يشابهه، ولا بأس أن يفرق، لكن التوالي والتتابع أفضل كما يعني ذكرنا ذلك من قبله. أما سنية القضاء على الفور فلأن في ذلك مسارعة لبراءة ذمته، لأن هذه الأيام التي أفطرها الإنسان أو بالذات النساء المرأة، هذه الأيام دين في رقبة كل من أفطر بعذر. فالإنسان ينبغي أن يسارع أولا إلى يعني أداء هذا الدين تبرئة لذمته. وقلنا يعني يسن القضاء على الفور، لم نقل يجب على الفور. لماذا؟ لأن الواجب هنا واجب إيه؟ موسع. الواجب هنا واجب موسع وليس واجبا مضيقا، لأن أمام السنة لحد رمضان الآتي يستطيع أن يقضي هذه الأيام. لكن ينصح الإنسان دائما بالمبادرة إلى يعني أداء ما في ما وجب عليه وما في ذمته مسارعة إلى براءة الذمة، لأنه إلا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إلا إذا يعني يقول هذا يسن، لكن متى يجب؟ يجب إذا صار مضيقا، إذا تضايق الوقت واقترب يعني ضاق الوقت في شعبان عليه مثلا 5 أيام، ووصل مثلا يوم مثلا 26 من شعبان أو 25 شعبان، ضاق الوقت جدا ولما يقضي ما عليه، فهنا في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بها ومتتابعة أيضا، يأتي بها متتابعة، لأن الوقت الكافي يعني ضيق جدا. نعم. إلا إذا كان لعذر، إلا إذا كان يعني لعذر. وإن لم يقض على الفور يجب العزم على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع أنه يجوز تأخيره بشرط العزم عليه. يعني من أخر القضاء لكن يعني يجب أن يعزم إيه؟ يجب أن يعزم على هذا القضاء بشرط العزم عليه. وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين. وقال المجد يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان، إلا إذا يعني اقترب رمضان الآخر. إذن قضاء يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. نعم. لأن هذا كما قلنا واجب موسع. طبعا إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، وهذا متفق عليه. على هذا الأساس ذهب بعض العلماء يعني إلى يعني ناقش العلماء الحقيقة قضية البداء بالتنفل قبل أداء أو قبل قضاء ما عليه من رمضان. قال في الروض المربع فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز التطوع قبل القضاء ولا يصح لشخص عليه قضاء ايام رمضان. ثم رد للطوع، واقرب تطوع هو صيام 6 من شوال. هل يبدا اولا بقضاء ما عليه ام يجوز له ان يبدا اولا بالنافله؟ هذه اختلف فيها العلماء. قال في روض المنذري لا يجوز التطوع قبله ولا يصح. لحديث من ادرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه، لكن قال الموفق وغيره متروك. ونقل حنبل لا يجوز بل يبدا بالفرض حتى يقضيه، يبدا اولا بالفرض ثم بعد ذلك يتنفل، يعني باعتبار ان ايه يعني كما في الحديث الذي اشرنا اليه ما تقرر عبدي بشيء احب اليه مما افترضت عليه. هذا الفرائض قال ولا يزال العبد يتقرب اليه بالنوافل، فتاخرت رتبه الفريضه بلا شك على رتبه النافله. واستدلوا ايضا بان الحديث من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فهل الذي صام مثلا 25 يوما من رمضان فقط وبقى عليه هل هذا صام رمضان؟ لم يكمل صيام رمضان لأنه أفطر 5 أيام، ففي هذه الحالة يجب عليه أولا أن يتم صيام رمضان حتى ينال الثواب المذكورة في هذا الحديث. ونقل حنبل لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى في البداء بالتنفل قبل الفريضة قال يجوز ويصح وثاقة، حمد الله يصح وثاقة، يجوز باعتبار ان واجب، ان هذا واجب ايه موسع، واجب موسع. وصوبه في تصحيح الفروع وغيره للعموم، لانه قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، فهذا فيه عموم ولم يقيد، لكن لم يقل الا ان يكون عليه، يعني لم يقل الرسول عليه السلام من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال الا اذا كان عليه قضاء فليبدا بالقضاء اولا. فاستدلوا بالعموم ان الثواب عام في من عليه ايام رمضان او ليس عليه. وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، فرض متسع، فرض صلاة يعني متسع، ثم تطوع بالصلوات قبل فعل هذه الفريضة، واضح هو مطالب نعم بعد دخول الوقت باداء هذه الفريضة لكن الوقت متسع فيمكن ان يتطوع، هل يقال ان التطوع كان يصح قبل الفريضة؟ نعم. فالأوجه أن يصوم العشرة ونحوها تطوعا وقضاء، والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة. أي نعم. فهذا فيما يتعلق بهذه النقطة، وهي قوله ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان، يعني نص عليه أي الإمام أحمد وقد بين تفصيل ذلك. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة، يعني شخص نوى أن يصوم صوما واجبا كصوم نذر مثلا أو قضاء ثم أثناء الصيام قلبه إلى نفل، يصح في هذه الحالة أن يقلبه إلى نفل، نعم كالصلاة. ثم قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. أما يسن صوم التطوع فلا شك في ذلك في استحباب صيام التطوع والإكثار منه للأحاديث التي بل الآيات أيضا التي أشرنا إليها آنفا. وأفضله يعني أفضل صيام التطوع يوم ويوم، يصوم يوما ويفطر يوما، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا متفق عليه. طبعا كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد هذا مشترط بشرط الإنسان يعني يؤتي كل ذي حق حقه، يعني الحديث إيه خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وإيه ولا يفر إذا لاقى، يعني معنى ذلك هذه إشارة إلى أنه مع إدمانه الصيام فإنه لا يفر إذا لاقى، يعني كان يستبقي مع ذلك قوته البدنية، فإذا لاقى الأعداء صمد أمامهم ولم يفر لشدة الضعف الذي قد يترتب على الصوم. فهذا من هذه إشارة ضمنية في الحديث إلى يعني أهمية ألا يهدر الإنسان صحته ولكن يعني كل إنسان له يعني شيء قد يناسبه. طبعا لماذا أفضل الصوم يوم ويوم؟ بل هو أفضل من صيام السنة، أفضل من صيام الدهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. طبعا معروف الإنسان لو أدمن الصيام بصفة مستمرة طول السنة يصوم، سيتحول الصيام إلى عادة، والجسم يتعود عليها بطريقة بحيث أنه ولا كأن في أي مشكلة في موضوع الطعام والشراب، وبالتالي يعني يتحول إلى عادة. لكن إنسان إذا صام ثم أفطر يصوم ثم يفطر، ففي هذه الحالة تبقى عملية المجاهدة، مجاهدة النفس في الإيه؟ في ترك الطعام والشراب والشهوات، لماذا لا يترك الأمر مطلقا لبدنه بحيث يتعود تماما على الصيام وينقلب إلى عادة خالية من معنى العبادة ومعنى مجاهدة النفس في ترك يعني هذه الشهوات. والله تعالى أعلم. أي نعم. فصيام التطوع أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال إلا الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قال الإمام أحمد الصوم أفضل ما تطوع به، الصوم أفضل ما تطوع به، ويعني يدل على ذلك أيضا الحديث عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. فإذا الصوم يكفيه شرفا أنه أن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه به وأضافه إليه، إلا الصوم فإنه لي، فإنه لي، ولا ينحصر تضعيفه، تضعيف ثواب الصيام لا ينحصر في حين أعمال أخرى منحصرة، حسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصيام فإنه لا ينحصر يعني تضعيفه بذلك قوله إلا الصوم. وخصه تعالى بإضافته إليه، قال يدع طعامه وشرابه من أجلي، وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله، لأنه سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه، فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. لأن الصوم يعني كيف يقع الرياء في الصوم؟ طبعا يقع الرياء بالإيه؟ لو واحد تكلم أظهر هذا السر، واضح؟ لكن لو أن الإنسان كتم الصيام هل يحس به أحد؟ ما يحس به أحد، لكن الصلاة يراها الناس، الجهاد يراه الناس، فيقع فيه الرياء. أما الصوم فإنه سر، يعني لو أن الإنسان مهما أظهر الصيام لكن اختبأ في مكان، أو حتى مش هنقول اختبأ، نقض نيته، هذا من نية هل يشعر به أحد؟ لا يشعر به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلما حافظ على مراقبة الله في أثناء الصيام دل على يعني إيمانه وإخلاصه في عبادته. فالعبرة طبعا كما يعني معنى كلام بعض السلف الصيام لا رياء فيه، بمعنى أنه سر بين الله وبين عبد، لكن من تكلم به قد يقول بعض الناس الصيام يقع فيه رياء، كما حكينا من قبل عن ذلك الرجل الجاهل المرائي الذي كان يصلي، فقال سمع اثنين يتكلمان عليه، فقال احدهما الاخر ما احسن صلاته، فقال لهم وهو في الصلاة ومع ذلك فاني صائم، ومع ذلك فاني صائم. قال فقال فيه يعني بعض العلماء صلى فاعجبني وصام فرابني، خل القلوف عن المصلي الصائم. نعم، فهذا رياء، لكن إذا لم يظهره هو بلسانه فلا شك أنه يعني يبقى سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وقيل لأنه لا يدخله الرياء، وقيل جميع العبادات صدر قول الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقال بعض العلماء إلا الصوم فإنه لي، قال بعض السلف أو قال بعض العلماء جميع العبادات عبد المشركون بها آلهتهم إلا الصوم، لم يتقربوا بالصوم إلى آلهتهم. فلذلك قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي، لأنه يضع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. يعني هو يحب الطعام ويحب الشراب والشهوات وما ذلك يتركها ويظهر لله أنه لا حاجة له بها، وإنما حاجته إلى إرضاء الله بالصيام. نعم. وأنا أجزي به يعني لأنه لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري، لأنه ليس يظهر من ابن آدم بلسانه ولا يفعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب والجماع، فأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي على قدر اختصاصه به، فدل على عظم فضل الصوم والحث عليه وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر عن نفسه بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. الكريم يقول لا، يعني بلاش الجماعة اللي بيوزعوا العطايا والمنح والهبات على الفقراء والمساكين، هم اللي لا، أنا اللي حوزع. ومعروف عنه الكرم والجود وساعة البذل والسخاء، فماذا يتوقع الفقراء والأغنياء إذا كان الكريم نفسه بقى مش نوابه مثلا أو موظفهم الذين سيوزعون؟ لا، هو يقول أنا الذي سأوزع هذه المال، ماذا تنتظر؟ لا شك أن الكريم إذا وعد أنه هو الذي سوف يعطي بنفسه ويتولى الجزاء بنفسه على قدر اختصاص هذه العبادة به، فلا شك أن هذا يقتضي عظم قدر الجزاء وسعة هذا العطاء. طبعا هذه الإضافة إلى الصوم فإنه لي، هذه إضافة للتشريف كبيت الله وناقة الله وغير ذلك مما هو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فكلما أضيف الشيء إلى الله عز وجل كلما كان أشرف وأعظم. يقول فإنما صوما واجبا، قلنا هذه، ويسن صوم تطوعي وأفضله يوم فيوم، هذا أفضل صيام التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به عبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام، والحديث متفق عليه. طيب لو زاد رجل على يوم ويوم، يعني صيام صوم يوم ويوم، يعني صوم يوم بين يومين، يومين إفطار وبينهم يوم صيام، واضح؟ طيب لو زاد الإنسان على ذلك، هل هذا يكون هذه زيادة فاضلة أم مفضولة؟ مفضولة. لو زاد زيادة مفضولة ليست فاضلة. لماذا؟ لأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى، واضح؟ هذه الزيادة يعني مفضولة. أي نعم، لن نقول لا ثواب عليها، لكن هي في الفضل أقل مما لو التزم هدي داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا ولفظ الحديث صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من إيه؟ يوم ويوم، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني السنة كلها. وقال لا صام ولا أفطر، ونهى من يسرد الصوم، وقال لا صوم فوق صوم داود، رفقا بأمته وشفقة عليهم وإرشادا لهم إلى مصالحهم وحثا لهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيا لهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها، كما قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. وقال تعالى في أهل الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، يعني الإنسان لا يخترع من قبل نفسه رسوما وتكاليف لم يجبها الشرع عليه، لكنه يتنطع ويبتدع مبالغة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أحد أركان البدعة في تعريف البدعة هي أن يعني يأتي الإنسان ببدعة مبالغة في التعبد، مش بيتعبد، لا بيبالغ في التعبد، لكن على غير بدعة، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته وفوق فطرته التي فطر الله عليها وهو أعلم بما خلق سبحانه وتعالى، فالفطرة لا تطيق، لا تطيق، فإما يمل وإما يعني أن ويعجز عن أن يلزم نفسه بما أن يأتي أو أن يفي بما ألزم نفسه به، واضح؟ فلذلك ذم الله سبحانه وتعالى النصارى في اتباعهم الرهبانية، فقال ورهبانية لابتدعوها، يعني ليس لها أصل في الدين، فما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هذا الاستثناء إيه؟ استثناء منقطع، لأن إلا هنا بمعنى لكن، مش معناه ان ربنا كتبها عليهم لكي يبتغوا ابتغاء مرضات الله، لا، لكن المعنى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذا واضح الرهبانية لا او لا اصل لها في الدين، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله بالعبادات المشروعة وليس بالبدع، يتقربون الى الله لكن بما شرع لا بالبدع، فان البدع تبعد من الله وليس تقرب. ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ومع ذلك هم ألزموا أنفسهم بها ثم لم يحترموا هذه القيود وهذه القواعد التي ألزموا أنفسهم بها. وقال ابن مسعود لما قيل له إنك تقل الصيام، إنك تقل الصيام، قال إني أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة. إذا المسألة مسألة نسبية، وبعض الناس يفتح عليه في باب من أبواب الخير دون البعض الآخر، ويعني كل إنسان يفتح عليه في باب فعليه أن يعني يلزم هذا الباب ويداوم عليه. كان ابن مسعود يقل الصيام، صيام التطوع، فلما قيل له إنك تقل الصيام قال إني أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة، والقرآن أحب إلي من الصيام، قراءة القرآن أحب إلي من الصيام. وقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، في الحديث إن حديث سلمان وأبي الدرداء المعروف، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أو ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. هذه العبرة التوسط بين إيه؟ الحقوق والواجبات، أن الإنسان يعني يلزم منهج الوسط ومنهج الاعتدال بحيث لا يبقى حق على حق. ولا شك هذه قضية تحتاج لكثير جدا من التفصيل، لأننا نرى فعلا كثيرا من الخلل حين يبغى بعض الحقوق على البعض يعني الآخر. ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين، لو صام الدهر يعني صام السنة كلها يحرم عليه هذا الصيام. لماذا؟ إذا أدخل فيه يومي العيد وكذلك أيام التشريق لأنه يحرم صيامها. طيب إن ما حكم رجل يصوم كل السنة إلا يومي العيد، إلا يومي العيد وأيام التشريق؟ بقول ما حكم، يبقى لازم تكون قلت اللي يتعلم الفقه يكون دقيقا جدا. يعني حكم بقول قول حكم، ها حكم الأحكام الخمسة. الصيام يوم الشكر مختلف فيه. يعني احنا لما بنتكلم انا سؤالي محدد، رجل صام كل سنه ما عدا يوم العيدين وايام التشريق وضع امر معاهم يوم الشكر، ماشي جائز بس كده جائز، يعني لا ننكر على شخص يصوم الدهر، لكن نقول له الافضل هو انك اتيت بمفضول، واضح، لكن الافضل هو صيام داود عليه السلام. نعم. ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين وأيام التشريق، وإن أفطرها جاز، نص عليه واختاره المجد وغيره وفاقا لمالك والشافعي. وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في قول حمزة بن عمرو يا رسول الله إني أفرض الصوم أفأصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وهذا متفق عليه. ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه، ولأن الصيام أمر مطلوب للشارع إلا ما استثناه، وأجابوا عن حديث ابن عمر اللي هو حديث إيه؟ خير الصيام صيام داود، أنه قاله خشية عليه حتى تمنى أنه قبل الرخصة. يعني ابن عمر أخت عبد الله بن عمر لما كبرت سنه ندم على أنه لم يعني إيه يرفق بنفسه في أيام الشباب، وتمنى أن لو كان قبل رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال قضية الصيام هي كما قلنا قضية تختلف باختلاف أحوال الناس، وليس في ذلك يعني قاعدة تطبق على جميع الأحوال، لكن شرط هذا الصيام اللي هو صيام يوم وإفطار يوم الذي هو أفضل الصيام، شرطه ألا يضعف البدن، ألا يضعف البدن عما هو أفضل منه سواء كان يعني واجبا أو سنة، فإن تقديم المفضول على الفاضل لا يحصل إلا في أشياء معدودة وفي بعض الأوقات أو بعض الحالات، واضح؟ تقديم المفضول على الفاضل لا يحصل إلا في أشياء مستثناة محدودة في بعض الأوقات وفي بعض يعني الحالات. فشرط صيام يوم وإفطار يوم ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني إن كان الصيام يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام فترك ذلك أفضل، اختاره الشيخ ابن تيمية وغيره، وقال الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه، ولهذا أشار الشارع إلى ذلك، فإن من حق النفس اللطف بها. يعني الجسم بالنسبة للإنسان مثل الدبة، تركبها لتوصلك، فتحتاج لرعاية وتحتاج لإيه؟ لإحسان إليها حتى لا تخذلك في الطريق ولا تجد ما تركبه. فالإنسان يراعي يعني قواعد الصحة والغذاء السليم بحيث لا يرهق يعني صحته، ولأن الصحة هي رأس المال، رأس مال الإنسان في هذه يعني الدنيا. وقال عليه السلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. فمن حق النفس اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل. ثم شرع في بيان أنواع أخرى من أنواع صيام التطوع، فقال ويسن صوم أيام البيض وهي 13 وأربعة عشر وخمسة عشر، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وهذا حسنه الترمذي. نعم، هذا رقم 947 فحسنه الألباني. قال في شرح أو في حاشية الروض المربع في شرح قول صاحب المثل: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. الحقيقة التعبير هنا يعني أدق، التعبير في روض المربع أدق، لأنه بيجعل أن السنة هي أن يصوم 3 أيام في كل شهر، ثم أفضل هذا الصيام أن تكون هذه الثلاثة هي الأيام البيض. واضح التعبير هنا أدق. نعم. فيسن صيام 3 أيام من كل شهر وفاقا لباقي الأئمة، وفي الشرح والمبدع وغيرهما بغير خلاف نعلمه، ويحصل له بصيامها أجر صوم الدهر، أجر صوم الدهر الحسنة بعشر أمثالها، لأنه إذا صام 3 أيام في كل شهر الثلاثة الحسنة بعشر أمثالها، يبقى 3 × 10 بإيه؟ ب30، وده في كل شهر، والشهر 12 يعني السنة 12 شهر، وإذا صيام الدهر هو صيام سنة. فمن حواظر على صيام 3 أيام في كل شهر نال من الثواب كما لو صام السنة كلها. نعم. مع أن هناك شيء يعني آخر، وهو أنه ينال ثواب صيام بصيام 3 أيام فقط في كل شهر، ينال ثواب صيام سنة كاملة من غير حصول المشقة التي تحصل لو صام الدهر كله وواظب على يعني الصيام. قال عليه السلام لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. صم من الشهر 3 أيام يعني من كل شهر عربي طبعا غير رمضان، 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال الشيخ شيخ الإسلام: مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، بتضعيف الأجر، ولمسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، وللبخاري من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر، إلى آخر الحديث. ولأبي داود والنسائي وغيرهما: 3 من كل شهر، أول 2 وخميسين. ولمسلم: ما يبالي من أي الشهر صام. وهذا يفيد إيه؟ 3 أيام مطلقة في أي وقت من الشهر. صحيح بعض الروايات أخرى جاءت وذكر أن أفضل ذلك أن يكون في الأيام البيض. فيحصل أصل السنة بصوم ثلاثة من أيام الشهر. أي نعم، تقول يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. وهذا قول أكثر أهل العلم، إن في بعض الناس تتصور إن الليالي البيض أو الأيام البيض يعني اللي هي إيه؟ اللي هي ستة بتاعت شوال. لا، ستة شوال لا تطلق، لازم لا تسمى البيض. البيض دي اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لبياض القمر واستكماله في تلك يعني الفترة. طيب، هو الأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. البيض طبعا هي أصل المتن أن يجعلها أيام البيض، أيام البيض. وهل الأيام هي اللي توصف بالبيض؟ الليالي، لأن هو سميت عشان القمر. فعشان كده في الشرح هنا في الروض المربع يعني إيه جعل، قال بدل أيام البيض قال أيام الليالي البيض، شرحها بإضافة كلمة الليالي. فالبيض صفة لمضاف محذوف وقيم مقام موصوفها، يعني فالمراد بالليالي البيض يعني التي تكون ليالي مقمرة، وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها، خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على ذلك. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض، أيام البيض، يعني إشارة إلى أنها لو كانت أيام البيض تكون أفضل ما تكون. وقيل من داوم على صيامها لم يعتل، لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر، وهذه الليالي أشد لقوة القمر، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم. وسميت بيضا كلها بالقمر، لبياض لياليها كلها بالقمر، وهذا قول أكثر أهل اللغة والحديث. بحيث قال أبو الحسين التميمي أن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته. نعم. إذا هذا فيما يتعلق ب يعني صيام اللي هي الأيام الليالي البيض. يقول هنا ويسن صوم أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، وهي 13 و14 و15 للحديثين المذكورين. نعم. وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أي نعم، وهذا حديث صحيح. فإذا يسن أيضا صوم الخميس والاثنين للحديث المذكور، هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والاثنين، الاثنين بهمزة الوصل وليس همزة القطع، لما نقول الخميس والاثنين، والاثنين مش الاثنين، يعني ما فيش همزة كسر تحت الألف، إنما هي الاثنين. سمي بذلك لأنه ثاني أيام الأسبوع، الأحد هو اليوم الأول من الأسبوع، الاثنين لأنه ثاني أيام الأسبوع، ولا يثنى. لماذا؟ لأنه نفسه مثنى، وجمعه أثانين، جمعه أثانين. والخميس سمي بذلك لأنه خامس الأسبوع، وجمعه أخمسة وأخمسة. وفي أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. وقال له رجل أرأيت الاثنين؟ أرأيت يعني أخبرني، اسم فاعل أمر بمعنى أخبرني، أرأيت الاثنين؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، وهذا رواه مسلم. فينبغي تعظيمهما بصومهما، والتقرب إلى الله بالعبادة فيهما شكرا لله على نعمة النبوة وإرسال النبي عليه السلام إلينا وإنزال القرآن. أيضا من صيام التطوع صيام ستة من شوال لحديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. هذا يعني الصيام أو استحباب صيام ست من شوال قال فيه الإمام الموفق ابن قدامة: يستحب بغير خلاف، بغير خلاف. وقال النووي وغيره وكرهه مالك وغيره، الإمام مالك يكره صيام ستة أيام من شوال. عللوا هذا المذهب عندهم مالكية، قالوا بأنه عللوه بأنه ربما ظن وجوبها إذا وصل الفريضة، يعني في أثناء شوال، يعني بعد صيام الفريضة يصوم شوال، فربما الناس تظن أن ذلك واجب، أن هذا الصيام واجب، فينسبون إلى الشرع ما ليس منه، وهذا المذهب باطل. هذه من المسائل التي يعني مخالفة الدليل فيها واضحة جدا، مخالفة الدليل واضحة جدا بالنسبة لمذهب المالكية، كما تكلمنا من قبل بالنسبة للحنابلة. أشهر مسألة أخذت عليهم في مخالفتها الدليل هي مسألة إيه؟ ها؟ صيام يوم الشك، وعلى التفاصيل طبعا في مذهب الإمام أحمد. على أي الأحوال هذا المذهب باطل، لأنه يصادم السنة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تترك السنة لترك بعض الناس، يعني كأن يقول المالكية إنه لم يكن عمل أهل المدينة على ذلك، عمل أهل المدينة لا يمثل الإجماع، لا يمثل الإجماع، فلا تترك السنة الثابتة لترك الناس أو ترك بعض الناس العمل بها أو كلهم أو أكثرهم، ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره. طيب ما ممكن كل باقي أنواع صيام التطوع الناس تعتقد أنها واجبة فنترك صيام التطوع من أجل أن كي لا يظن الناس أنه واجب؟ لا. وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. نعم. وسمي شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق. وست من شوال، ست أصلها سدس لأن تصغيره سديسة، وجمعها أسداس. وورد في الحديث هكذا بغير تاء. طيب هل لأحد منكم ملاحظة على لفظة وأتبعه بست من شوال؟ في شيء يلفت نظركم في قوله عليه السلام بست من شوال؟ تفضل. ثم ماذا؟ نعم تفضل. ايوه الاجابه دي صحيحه، بس نقولها نسمحها بالتفصيل. ايوه يعني هي لو احنا بعيدا عن لفظ الحديث كانت من على اساس مقتضيات اللغه العربيه المفروض كانت تبقى ايه؟ لا، واتبعه ايه؟ بستة، لان هل احنا بنصوم الليالي؟ الليله مؤنثه، لكن اليوم اللي هو النهار مذكر، فمقتضى ان من 3 ل 9 طبعا ايه العدد يخالف المعدود. ها يبقى في غرب بعيدا عن الحديث احنا بعقلنا وقواعد النحو التي نعرفها يبقى ايه واتبعه ايه بستة من شوال، يعني بستة ايام من شوال، والا فمقتضى بست من شوال اننا نصوم ايه الليل. لا هذا فقط انا الفت نظركم اليه، لكن بلا شك ان افصح من نطق بالضاد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اذا خالفت قواعد النحو كلها ما ثبت عن النبي عليه السلام والقواعد هي الغلط والرسول عليه السلام هو الصح، زي ما عمل بعض الملاحدة والقساوسة، حاول ان يطعن في القرآن الغبي المسكين بايه؟ بان في آية سورة المائدة: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فيقول شوفوا القرآن فيه ايه اخطاء نحوية، والصابئون طبعا لشدة جهلهم بالقرآن وباللغة العرب، واضح. فبمنتهى البساطة قبل أن نخوض في التفاصيل ما جواب ذلك، نقول له يعني ما أدرك أنت بلغة العرب يا جاهل، يعني هل كان أبو جهل وأبو لهب لو أنهم يعني أمسكوا على النبي عليه السلام لحنا لغويا هل كانوا يسكتون وهم أفصح العرب على الإطلاق؟ لا، هذا يعني كما يقول الشاعر شاعر الجاهلية يقول إيه، ومن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار فيها لغريب، هذا معروف عند العرب، فإني وقيار يعني الجمل، أنا وجمل نصبح غرباء والضيف وصاحب المنزل. ومن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني، هي مقتضى اللغة بقى بتاعتنا احنا بنقول إيه النحو بتاعنا، فإني وقيارا معطوف على الياء والياء منصوب، فإني وقيارا بها لغريبه، لكن هذا جائز في لغة العرب ولا يعرفه إلا من فقه في لغة العرب. ثم أمر آخر مهم جدا، متى وضعت قواعد اللغة العربية؟ وضعت في زمن متأخر، سواء كان على يد أبو الأسود الدؤلي أو الدؤلي أو غيره، لكن كيف تحاكم كلام أفصح من نطق باللغة العرب وهو النبي عليه السلام، بل كيف تحاكم كلام الله خلق السماوات والأرض بقواعد طارئة بعد ذلك؟ لكن العرب كانوا يمارسون لغتهم حسب قواعد وأشياءهم يتقنونها، كان الصبيب الصغير يتقن جدا ولا يلحن، مع أنه ما تعلم النحو، ده تتعلم النحو ده اضطربنا إليه في زمن ضعف اللغة حتى نضبط لغتنا، واضح. لكن أصل الذي مارس اللغة في بيئتها الأصلية كان يستغني عن ذلك، وكان بالسليقة يعني يفصحون ويقربون دون مدارسة ما ندرسه الآن، نحن ندرس ليل ونهار وما ذلك ما نصل إلى مستواه. فالشاهد أنه لا ينبغي أن يحاكم كلام النبي عليه السلام وهو أفصح فصحاء الوجود بقواعد إنما وضعت بعده بزمان عليه الصلاة والسلام. فإذا ما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام وأتبعه بست من شوال ولم يقل بستة من شوال؟ المراد في قوله بست من شوال يعني بست أيام من شوال، المراد طبعا الأيام، لأن العرب تغلب في التأريخ الليالي على الأيام، هذه عادة العرب حينما تؤرخ بتؤرخ بتغلب الليالي على الأيام، فلذلك قال عليه السلام إيه بست من شوال، لأن المقصود به كتأريخ فقط، تاريخ ست يعني ليالي من شوال، لكن الصيام إنما يقع في إيه في النهار، فهو يقصد ست ليالي من شوال مجرد التأريخ تحديد هذا التاريخ، واضح أنها ست من شوال، هذه عادة العرب لأنها تغلب في التأريخ الليالية على الأيام. ومع ذلك يحتمل جواب آخر يعني عن قوله بست من شوال أنه على حذف مضافين، على حذف مضافين، ويكون التقدير وأتبعه بصيام أيام ست ليال من شوال، وأتبعه بصيام أيام ست ليال من شوال، والله تعالى أعلم. فكأنما صام الدهر. هذا الحديث قلنا أخرجه مسلم ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاثة أوجه، حتى قيل إنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد عن ثوبان مرفوعا من صام رمضان شهر بعشرة وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك سنة، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها فذلك سنة كاملة، كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام السنة، أي مثل صيامها، والمراد التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة. يعني لو ترك الأمر لعقولنا لقلنا إن صيام الدهر صيام السنة كلها أفضل، لأنه يستغرق كل الزمان بالعبادة ويتفانى في طاعة الله ما أمكنه ذلك، لكن كره الشرع صوم الدهر كما قلنا لما فيه من إضعاف البدن والتشبه بتبتل الرهبنة والنصارى حين يحرمون الطيبات ويتبتلون بقطع الشهوات تماما. كذلك لما أشرنا إليه أن العبادة في هذه الحالة سوف تتحول إلى عادة، يعني الجسم يتكيف تماما مع الصيام اللي هو السنة على طول، وبالتالي لا يبقى فيه أي نوع من المجاهدة، ده هو الأصل في نظامه وحياته، فلا يكون فيه مجاهدة. فلذلك لكن إذا صام يوما وأفطر يوما تبقى هذه المجاهدة. يستحب تتابع هذه الأيام الست من شوال، في منار الشرح منار السبيل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وصوم عشر ذي الحجة، يعني ويستحب صوم عشر ذي الحجة. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قوله: وصوم عشر ذي الحجة، هل عندكم ملاحظة في هذا المتن؟ في شيء يستدعي الانتباه؟ وصوم عشر ذي الحجة، نعم، شوف كم واحد يعني منتبه. نعم، اي تفضل. يعني هو هي تطلق العشر لكن مقصود بها الايه؟ تسعة قطعا، لان طبعا اليوم العاشر الذي هو يوم النحر يوم العيد، ويوم العيد يحرم صيامه، يحرم. هذا نوع من التغليب، يعني صوم عشر ذي الحجة. فهنا في المد التزم بنص الحديث، لان نص الحديث: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، وهذا رواه البخاري. ولذلك في متن الروض المربع قال: وتسع ذي الحجة، يعني وصوم تسع ذي الحجة، واستدل بهذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاستحباب صيام تسع ذي الحجة هو قول جمهور أهل العلم، وقال في الإنصاف بلا نزاع، واتفقوا على فضلهن. وذي الحجة أو ذي الحجة بالفتح والكسر الشهر الثاني عشر من السنة، سمي بذلك لأن الحج يكون فيه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره، هذا يعني كما ذكرنا هذا رواه البخاري، وهو يعم جميع أنواع العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذا العموم يشمل الصيام، يشمل أيضا يعني الصيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروى النسائي وغيره: كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صيام يوم منها يعدل صيام سنة. وفي لفظ: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه العشر. فدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها، ومن العمل فيها صيامها. وفي رواية القاسم ابن أبي أيوب: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الإضحى. وأيام ذي الحجة أفضل الأيام، وليالي العشر أفضل الليالي، يعني مما يناقش يتكلم فيه العلماء المقارنة بين ليالي وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان. فخلاصة الكلام في هذه القضية أن أيام العشر أفضل من أيام عشر ذي الحجة، أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة. طبعا هذا نسبي بالنسبة للاثنين، لكن العمل الصالح سواء فيها يعني يعم الليلة ويعم أيضا يعني النهار. نعم، يقول: وأيام ذي الحجة أفضل الأيام، وليالي العشر أفضل الليالي. وقد يقال: مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير. مجموع عشر ذي الحجة طبعا لفضائله، ولأنه فيه يوم هو أفضل أيام الدنيا، وهو يوم النحر. أفضل أيام الدنيا يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة. وقال شيخ الإسلام معلقا على قول بعض العلماء: مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير، قال شيخ الإسلام: وهو الأظهر، وهن الأيام المعلومات. واذكروا الله في أيام معلومات، يريد بذلك 10 ذي الحجة، في قول أكثر أهل العلم. وأكثر المفسرين في قوله تعالى يقولون في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، سميت بذلك للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها، وآخرهن يوم النحر في قول أكثر أهل العلم. وإنما سميت 19 من إطلاق الكل على الأكثر، لأن العاشرة لا يصام، فإطلاق العشرة العشر تغليبا، وفيه فضل الجهاد ويأتي إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا رجل، لأكثر رواة البخاري أي إلا عمل رجل، إلا رجل يعني إلا عمل رجل. وللمستملي إلا من خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، أي فيكون من لم يرجع بشيء من ذلك أفضل من العامل في أيام العشر أو متاويا له، فدل على فضيلة أيام العشر على غيرها من السنة، وتخصيصها بهذه المزايا والعمل فيها لا ينحصر. فلا شك أن الاستدلال أساسا ليس بالحديث الضعيف الذي مذكور هنا وهو الحديث حفصة والعشر، وإنما الاستدلال هو بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، آكد الأيام من حيث استحباب صيامها في هذه العشر، آكدها يوم عرفة لغير حاج بها، وهذا بالإجماع، وهو اليوم التاسع، يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها، أو لأن جبرائيل حج بالخليل فلما أتى عرفة قال قد عرفت، وقيل لتعارف آدم وحواء بها وغير ذلك من الأسباب أو من الأقوال. ولكن هل يعني إذا صيام يوم عرفة أوكد يوم من حيث استحباب صيامه في أيام العشر؟ طيب هل هذا لكل المسلمين؟ لغير حاج بها، لغير حاج بها يعني حاج موجود في عرفات، فلا يدخل في هذا الحكم الذي هو شدة آكدية استحباب الصيام فيه. إذن لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة، إنما هذا استحباب لغير الحاج. واضح؟ لماذا؟ لأنه بالإفطار يتقوى على الدعاء وعلى أداء مناسكه، وهذا وفاقا لمالك والشافعي وجمهور أهل العلم، وهو قول الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم. وعن أبي هريرة مرفوعة نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود. أيضا من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وهو يخطب، أفطر بها وهو يخطب الناس، وهذا حديث متفق عليه. وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، فلم يصمه أحد منهم، فلم يصمه أحد منهم، وليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. وكرهه جماعة، كره بعض العلماء يعني صيام يوم عرفة للحاج، قالوا لأنه يوم عيد، لأن هذا يوم عيد بالنسبة للمسلمين. ويشهد له ما رواه عقبة بن عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال المجد وغيره والمراد إلا المتمتع والقارن عدم الهدي، فيستحب أن يجعل آخر صيام الثلاثة يوم عرفة. هذا يعني بعض الفقهاء يرون استثناء ذلك، أن الشخص الذي هو يعني مثلا يعني متمتع أو حتى قارنا لكنه لم يجد الهدي، لا يستطيع أن يهدي، أو واضح، يعني ينتقل عن ذلك أو يجبر ذلك بالإيه؟ بالصيام. الصيام كما قال تعالى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فبعض الفقهاء يرون أنه يدخل في إحرام الحج أولا، طبعا هذا غير القارن، يعني يحرم بالحج ثم يصوم هذه الأيام الثلاث، ولتكن مثلا السابع والثامن والتاسع، السابع والثامن والتاسع، ففي هذه الحالة يصوم يوم عرفة. واضح؟ والأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز له أن يصومها في أيام التشريق، في أيام التشريق يعني بعد اليوم الأول من أيام، بعد يوم العيد الأول، ويصوم ثلاثة أيام التشريق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو كفارة سنتين، هذا فيما يتعلق بفضيلة صيام يوم عرفة. كفارة سنتين يعني أن من صام يوم عرفة يكفر عنه ذنوب سنتين الماضية والآتية لفضله وشرفه. فصوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والآتية لفضله وشرفه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني يوم عرفة ثوابه ضعف ثواب عاشوراء يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. قيل لأن يوم عرفة محمدي ويوم عاشوراء موسوي، ويوم عاشوراء موسوي، وأعمالنا على الضعف، ولو رأى أهل بلد هلال ذي الحجة ولم يثبت عند الحاكم فقال الشيخ لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهرا وإن كان في الباطن العاشر، لحديث صومكم يوم تصومون. وقال: وصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو التاسع أو العاشر جائز بلا نزاع، لأن الأصل عدم العاشر كليلة الثلاثين من رمضان. وكما ذكرنا في صيام يوم عاشوراء قال النبي عليه السلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا حديث أبي قتادة. وتقدم الإجماع على سنية صيام يوم عاشوراء. ولو قال قائل: إذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك؟ يعني الصلاة، إلى الصلاة تكفر ما بينهما من الخطايا، وأيضا يعني كثير من الأعمال الصالحة هي مكفرات للخطايا، والجمعة إلى الجمعة تكفر. واضح؟ فإذا كفرت الصلاة فماذا تكفير الجمعات ورمضان وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك؟ قيل: كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات. طبعا هو الذي يعترض هذا الأفراد أو يستشكل هذا الإشكال في الحقيقة يعني بعيد عن أن يفقه حقيقة هذا الأمر، فهي من شأنها أن تكفر، لكن كما قلنا في هذا ونظائره أنه متوقف على إيه؟ على حصول شروط وانتفاء موانع. فالفعل بمجرده لا يستلزم ثبوت الثواب، لكن لابد من حصول شروط ولابد من انتفاء موانع حتى يتحصل هذا يعني الثواب. كمن يقول أيضا في تفسير اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، يقول الصراط المستقيم الإسلام ونحن دخلنا في الإسلام، لا، هذا ذهول عن أن الإنسان محتاج لهداية الله في كل لحظة وفي كل نفس، هو لا يستغني عن هداية متجددة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كل واحد من هذه الأفعال المكفرة الجمعة أو رمضان أو عرفة أو عاشوراء كلها صالح للتكفير. واضح؟ إن وجد ما يكفره من الصغائر كفرة. طيب شخص لم يفعل أي صغيرة وعمل هذه الأعمال، فإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، إذا كان الإنسان موفقا بحيث أنه لم يقع في صغيرة ولا كبيرة، ففي هذه الحالة يكتب له بذلك حسنات بدل تكفير السيئات ويرفع به درجات. وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. والسر في أنه يقول رجونا تخفيف الكبائر لأن العلماء يقولون إن عامة الأحاديث التي فيها الوعد بتكفير الذنوب إنما هي في الصغائر فقط. أما الكبائر فلا بد للكبيرة من توبة مخصوصة، يعني الكبيرة لابد أن تتوب من الذنب بعينه بخلاف الصغائر. واضح؟ فكل ما ورد مما يكفر الكبائر يكفر الذنوب، فهو يقصد به الإيه؟ الصغائر. أما الكبائر فإنه كي تغفر وكي يتوب الله على الإنسان فلا بد أن يتوب من الكبيرة بعينها بنفس الذنب. واضح؟ وقال النووي وغيره: المراد الصغائر، المراد الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإن لم تكن رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له به درجات. وقيل إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة، يعني صحيح القول مطلق بأن صيام يوم عاشوراء يكفر، واضح، لكن هذا ينبغي أن يضم إلى النصوص الأخرى الأمرة بالتوبة، فهو يكفر الصغائر ويكفر الكبائر مع التوبة، فلا بد من شرط الإيه؟ التوبة في يعني الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وإن كانت هناك بعض النصوص ذكر فيها العلماء أنها تكفر حتى الكبائر، كما ورد في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن إطلاق التكفير بالعمرة متناول للكبائر، فبعض العلماء يعمم ويقول تكفر حتى الكبائر، فاحتياطا وليس احتياطا بحسب، هو واجب على الإنسان أن يتوب من الكبائر بعينها، فيتوب من الكبائر كي ينال هذا يعني الثواب. يلي يوم عرفة في الآكدية، آكدية استحباب صيامه، يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة،